شادي دايم كل نهارة صلى الله على محمد أبونا نوارة اللهم صلي وسلم دايم كل نهارة صلى الله على محمد أبونا نوارة اللهم صلي وسلم دايم كل نهارة صلى الله على محمد أبونا نوارة بسم الله بديت نشادي دايم كل نهارة صلى الله على محمد وأبونا نوارة من يدخل سنة نبينا ما يعرض عن نارة يرضي عنه مول العز ربنا غفارة يا حضار التبهولية نوريكم مسارة أنا قصة ذيك الغزالة تمشي لا تحفارة هي في قدرة مولاها تاكل في النوارة لأن شافت صياد حماها بسلام وطيارة اللهم صل وسلم دايم كل نهارة صلى الله على محمد وأبونا نوارة منحها ربي وخطاها وصلت للمختارة قالت له يا محمد يا طيب الأذكار فالراجل خفتي طيبني يشويني على النار لله يا رسول منعني حررني من النار أخرج رسول الله عاجل الصياد أشهار أنا تأواشنه اللي جابك في هذا المشوار في هذا الغزالة تزعك داخل لا تحفار قال له يا سيدي رزق خلتني مصفارة وعليها تعب تسلاقي طعبوا من الظفارة شرع الله يا محمد خرجها من الدارة اللهم صلي وسلم دايم كل نهارة صلى الله على محمد وأبونا نوارة قالوا يا ذا الصيادي واسيت المنكارة أدي فيها شي دراهم والله شياها كبارة قال له يا سيدي لالة ما درتك دفارة مرق لي غير الغزالة عقلي عنها طارة قالت له ليك الغزالة يا طيب الأذكارة ناراني خليت ولادي ما رضعوش صغارة سرحني نقدة في العجلة الجيشة منهارة قال له ذاك الصياد وأشنهي نخبارة أنا عمري ما نطلقها أنا ولدي دوارة يشكون اللي يضمن هالي ترجعني للدارة اللهم صل وسلم دايم كل نهارة صلى الله على محمد وأبونا نوارة قالوا سيدي بالقسم ماليش غرارة إذا ما جاتك شي قدوة نمسانا خسارة قالوا ليها سيري ليهم أمشي لا تحضارة خرجت هذيك الغزالة من مشيات أشطارة حتى وصلت لولادتها كل قرب الشارة قالت ليهم يا كبادي عمري راح قصارة أبقى وعلى خير نتومة ريحة المغفارة. قالوا ليها حيرتينا ورينا ما صار قاعدي الأخضر عنينا المولى ستارة. اللهم صلي وسلم جايب كل الهارة، صلى الله على محمد طه أبو الأنوار. كبادينا في الأرفادي ناكل في النوارة، نجادي هذا الصيادي بسلاك وطيارة. أخلعني وأنا في غفلة ما عندي الأخبار، أحلف ما عادش يطلقني يا بغف أم الدارة. أصلوا رومي واليهودي من جنس الكفارة، أعجزني ربي للنبي إن شفت المختارة. ما مني بابا فاطمة رجع لولا الدارة، راحت هي ولادتها وصلوا في البقارة. راهم لحقوا رسول الله يضوي ضيف نارة، قال لها هذا ما عندك يا زينة الأبصارة. مزين بسحنا في جنبك ومسطرة استارة. اللهم صلي وسلم جايب كل الهارة، صلى الله على محمد طه أبو الأنوار. جيتي وتروحي بولادك لأهلكك غدارة، ناظرك النوضا وصيهم أسلاك وطيارة. إذا هلكتوا ذي الغزالة نكتبكم من نارة، أحلف رسول الله والله فيها أخل الدارة. ثاني شهد ذاك الراجل بصلاة المختارة، السكن ثم آدم عاشق للرسول أجوارة. يفتح باب الكعبة ديد تهبوا يا زيارة، صلوا يا حضار وزيد قد جبال وعارة. قد النخل وقد جريد تقلى وذكارة، قد القمح وقد سميد فيه لا طاب وفارة. يطعم ربي بيه عباده سقاهم بثمارة، قد القرآن وتوحيد ما نزلت الأسوار. صلي يا رحمن وسامح يا عالم الأسرار، اغفر للمداح السايح جميع الحضار.